أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، إلى آخر ما جاء في هذا السياق القرآني المبارك الكريم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أعيد إلى أذهانكم تذكيرا للناسين وتعليما لغير العالمين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة يصلي فيجعل القبلة البيت أمامه والشام أو بيت المقدس وراء البيت، أي يقف بين الركنين اليماني والحجر الأسود 3 سنوات. وجاء المدينة النبوية مهاجرا بعد أن تقدم إليها كثيرون من المؤمنين والمؤمنات. فلما دخل المدينة استقبل في صلاة بيت المقدس نحو من 17 شهرا، سنة وزيادة. ثم كان يود، كان يحب، كان يرغب أن لو أذن له بأن يستقبل الكعبة بيت الله، وكان يتطلع حتى إنه يرفع رأسه انتظارا للوحي متى ينزل، إذ قال تعالى في هذا الباب: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، ألا وهي الكعبة البيت العتيق قبلة إبراهيم والأنبياء من قبل. فلما استقبل البيت وترك بيت المقدس، ولا أحسبكم وأنتم تعايشون البشر أخذ الناس يتكلمون، وخاصة مرضى القلوب من المنافقين واليهود والمشركين وضعاف الإيمان. قالوا، أما اليهود قالوا: ينكر ديننا ويستقبل قبلتنا، في هزء وسخرية، ولا تعرفونهم من بعضنا البعض كيف نتكلم، البشر هم البشر، لأن إبليس هو إبليس، هو الذي يلعب بقلوب البشر وبأخلاقهم وآدابهم. والمشركون قالوا: حن إلى ديار آباء وأجداده، إلى قبلة كذا. إذن واضطرب حال المؤمنين، قالوا: اليوم إلى الكعبة وغدا لا ندري إلى أين يتجه. آخر يقول: هذا الذبذب وهذه الحيرة كيف يدعي النبوة ويقول كذا. فكان موقفا صعبا، فلهذا تكررت الآيات، وآخر ما فيها: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد، وحيث ما كنتم أنتم أيها المؤمنون في أي مكان ولوا وجوهكم شطرة، أي جهته. وبهذا استقرت القبلة إلى يوم الدين. فلا تصح صلاة عبد يتعمد عدم التوجه إلى الكعبة، فإن استقبال الكعبة شرط في صحة الصلاة فلا تصح بدونه. وقد علمنا وزادنا الله علما أن من تعمد عدم استقبال القبلة صلاته باطلة بالإجماع، يبقى عاجز ما يستطيع يصلي حيث يستطيع، كالمكتوف الرجلين أو الملقى في زنانة أو ما إلى، أو مريض لا يقوى على أن يستقبل القبلة. ثانيا من جهلها ولم يعرفها يجب عليه أن يطلبها وأن يتحرى طلبها، فإذا اجتهد وصلى ولم يوفق صلاته صحيحة، لأنه بذل ما في وسعه، سأل الناس إن وجدهم، ما وجد أحدا نظر إلى السماء، فكر في الشرق والغرب وصلى، فهذا معذور وصلاته صحيحة لأنه طلب وما وجد. هذا بالنسبة إلى صلاة الفرض. المسافر الراكب على الطائرة أو السيارة يستقبل إن أمكن في أول مرة البيت، وإن دارت دابته أو سيارته فليصلي حيث اتجهت دابته النوافل. لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على راحلته النوافل حيثما اتجهت، والله عز وجل يقول ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. إذن وانتهت تلك الفتنة، والله عز وجل يقول لرسوله وللمؤمنين ومن حيث خرجت أيها الرسول صلى الله عليه وسلم فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم أيها المؤمنون فولوا وجوهكم شطرة. لماذا؟ لئلا يكون للناس عليكم حجة، لو رجعوا من الفتنة والصياح وعادوا إلى بيت المقدس لقالوا هذا هو التلاعب. كيف اليوم من هنا وغدا من هناك؟ فلهذا علل تعالى لذلك بقوله لئلا يكون للناس عليكم حجة. اللهم إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم اخشوني، فأولي لن تستطيعوا أبدا أن تسكتوهم، فلا ينفع معهم إلا لعراض عنهم. وهذه قاعدة، إذا كان الشخص يتعمد ويقصد ويريد فتنة المؤمن فلا حاجة إلى جداله ولا إلى صراعه، من الحكمة أن تعرض عنه ولا تلتفت إليه. إذا كان الشخص معاندا يريد فتنتك أيها المؤمن فإنه لا يقبل حجة من حججك ويرد كل ما تلقي إليه، فمن هنا أي فائدة في نزاعه أو جداله أو خصومته؟ الإعراض عنه هو الحكمة. إلا الذين ظلموا منهم، فهؤلاء لن تستطيعوا إقناعهم، إذن فلا تخشوهم واخشوني إن كنتم مؤمنين. نعم، فلا تخشوهم واخشوني. وثانيا ولأتم نعمتي عليكم في العلم والمعرفة والهداية والإصلاح، وهذا وعد الله عز وجل، وقد أتم نعمته وتم هذا الدين بأكمله وأعلن عن تمامه في آية المائدة يوم عرفات: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ولا نعمة أعظم من هذا الدين، والله لا توجد نعمة على سطح الأرض أجل ولا أعظم ولا أكثر خير وبركة وفائدة من هذا الدين الإسلامي، إذ هو سلم الكمال ومرقاة العروج إلى دار السلام. نعم، لا تفهم أن نعمة المال أو الولد أو السلطان تعدل نعمة الإسلام، والله لا تعادلها نعمة، لأنها طريق إلى دار السلام، وما عدا ذلك أين يصل بالعبد؟ ساعات وتنتهي تلك النعم. ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، ولعل من الله كعسى تفيد الحقيقة. والهداية إلى أين؟ إلى ما يحب الله ويرضى، الهداية إلى دار السلام إلى الجنة. وهكذا هدأ الله تلك الزوبعة وأطفأ تلك النار، واستقرت الحال على أحسن حال بتوجيه الله عز وجل وتدبيره. لا سؤال الآن يا بني، أنت بعيد ونحن في درس. ولعلكم تهتدون، أي رجاء أن تهتدوا، أو ليعدكم وأهلكم للهداية إلى ما فيه خيركم وسعادتكم في الدنيا والآخرة. وانتهت بهذا قضية القبلة، واستقر أمرها إلى يوم الدين. ثم قال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. هذه نعمة أخرى، إرساله تعالى الرسول النبي الأمي محمدا صلى الله عليه وسلم لهذه البشرية عامة ولأمة العرب بالذات خاصة، هذه من أجل النعم وأعظمها. كيف كان حال البشرية قبل النبوة المحمدية؟ لو تتصفح تاريخ البشر هبطت البشرية إلى أبعد حد من الحبوط، الظلم، الشر، الفساد، الخبث، الجهل، عبادة الأوثان، عبادة الشهوات، عبادة الأهواء، عبادة الشياطين، كما أخبر صلى الله عليه وسلم، ولم يبق إلا أفراد قلائل هنا وهناك من أهل الكتاب ليسوا بشيء، والبشرية كلها في الظلام. فكانت نعمة الله عز وجل إرسال هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وأخذ القرآن ينزل، وأخذت الشريعة تطبق، وما هي إلا 25 سنة فقط، والإسلام تجاوز نهر السند وتجاوز الغرب ووصل إلى أقصى الشرق والغرب، 25 سنة. ومن ثم افهموا، لولا الإسلام الذي أضاء الدنيا وأشرقت به الحياة ما كانت هذه الكهرباء موجودة، ولا عرف الناس الطائرة ولا الباخرة. قبل الإسلام كانوا كالبهائم، ما إن تفتحت قلوب البشر بنور الله حتى أصبحت البشرية تتطور إلى أن وصلت إلى هذا الحد. لعل هذه الكلمة ما هي مسلمة عندكم، هذه قالها علماء الغرب الصناعيون، قالوا لولا الإسلام ما عرفنا هذا النور ولا وصلنا إلى هذه الحضارة. فنعمة الله بإرسال الرسول نعمة عظيمة. ولأتم نعمتي عليكم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. نعم، لو أرسل الله رسولا من العجم العرب لما قالوا نؤمن به ولا نتابعه، أو لا قالوا لساننا يختلف على لسانه، أو يتعبون ويعانون ويقاسون حتى يعلموا ويفهموا، لكن قطع الله ذلك منهم بلسانهم ينطق، ومنهم عرفوه من ولادته إلى نبوته هو أكمل مخلوق وأطهر إنسان وأعز مخلوق على الإطلاق. فهي نعمة عظمى. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا، يتلو عليكم آياتنا، يقرأها على أسماعكم وأنتم تسمعون. أي نعمة أعظم من هذه؟ بلغتكم ولسانكم، ما يطالبكم بأجر ولا بجزاء، أجره على الله عز وجل. فاذكروا هذه النعم واشكروها ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. إلى أين هذه الهداية؟ إلى أين؟ إلى سبل السلام وطرق السعادة. بدون العلم يصل إلى هذا الكمال ما نصل. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. التلاوة للآيات عامل قوي للتزكية، لأن الكتاب بما يحمل من علم ومعرفة يكون أداة صالحة لتزكية النفوس. فهل المراد بالتزكية أن يقال فلان ذو علم، فلان ذو شرف، فلان ذو كرامة، ذو كذا؟ ليست التزكية هذه. هذه التزكية هي تزكية النفس، بمعنى تطهير النفس وتطيبها لتطهر وتطيب. فإذا طابت النفس وطهرت تجلى ذلك وانكشف في سلوك العبد. أيما إنسان زكت نفسه أي طابت وطهرت إلا ويتجلى ذلك في منطقه، فلا ينطق بالمكروه ولا يتلفظ بالسوء، تجلى ذلك في مشيته فلا يمشي خيلاء ولا كبرياء، تجلى ذلك في يديه فلا يتناول ما يؤذي ولا يضر، تجلى ذلك في تفكيره في كل حياته. النفس البشرية إذا طابت، إذا طهرت، انعكس ذاك النور على السمع والبصر والنطق وعلى الجوارح. فإذا كانت النفس خبيثة مدسات مظلمة يظهر ذلك في سلوك هذا الإنسان، في منطقه، في سمعه، في كل حركاته وسكناته. وإن قلت كيف، فالنفس هي المحرك للجسم. بدون نفس في حياة، إذا خرجت الروح بقي للجسم ما يتحرك به أو يفكر أو يعقل أو يبصر، انتهى. فهذه الروح التي هي من أمر الله إما أن تتدسى تخبث، وإما أن تطيب وتطهر. فإن طابت وطهرت حصل الكمال للإنسان بكامله، وإن خبثت هبط حتى يصبح أسوأ من الحيوان. والواقع شاهد، وهذا ملموس مرئي محسوس في البشر كلهم. فلهذا قال تعالى كما أرسلنا في نعمة ثالثة، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا. لما يتلو عليهم الآيات؟ ليذكرهم، ليعظهم، ليأمرهم، لينهاهم، ليبشرهم، لينذرهم، ليدفعهم إلى الكمال، ليسوقهم إلى السعادة. فالآيات تلاوتها هي الدافع. ويزكي نفوسكم ويطيبها ويطهرها. وأعيد إلى أذهان السامعين والسامعات إلى أن سعادة الآخرة وفلاح العبد فيها وفوزه فيها متوقف والله على زكاة النفس، أحببنا أم كرهنا. كما أن شقاء العالم الثاني، شقاء الدار الآخرة والخلود في مر العذاب وشقائه في الجحيم متوقف على خبث النفس وتدسيتها. وفكروا، وهذا قسم الله العظيم، واسمعوه وتأملوا، أتلوه كما يتلو رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع يا عبد الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها. هذه الواو واو القسم، هذه صيغة يمين، تأمل يا عبد الله. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هذه أيمان، هذا حلف. من حلف؟ من؟ الله. بما حلف؟ حتى حلف بنفسه. لأجل ماذا هذا الحلف؟ على هذه القضية، على هذا الحكم الصارم القاطع الذي لا ينقض. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هيا نبكي إذن. هل عرفتم؟ من زكى نفسه أفلح ومن دساها خاب. والخيبة والفلاح بينهما تعالى حتى لا تبقى لك عذر، يبقى لك عذر أو كلمة تقولها. قال تعالى في بيان هذا الفلاح: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هل عرفتم الفوز ما هو؟ ما الفلاح؟ ما الفوز؟ الزحزح بعيدا عن النار ودخول الجنة. والخسران والخيبة ما هي؟ بين تعالى الخسران بنفسه فقال تعالى: قل إن الخاسرين، بحق، الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. بقي وراء هذا شيء: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وأسند الله تعالى الأمر إليك يا ابن آدم أو يا ابن الجن. أعيد فأقول معشر السامعين من إخواننا الزائرين: هل عرفتم هذا الحكم الصارم القاطع؟ من أصدره؟ من؟ الله. ما مفهومه؟ ما مضمونه؟ ما حقيقته؟ الجواب: من زكى نفسه منا فاز بدخول الجنة والنجاة من النار، ومن دساها منا وخبثها داخل جهنم وخاسر الخسران المبين. ونقول الذين يحضرون هذا الدرس فازوا بالعلم والمعرفة، وإخواننا الزوار الذين ما جلسوا، هل عرفتم بما تزكون أنفسكم أو لا شأن لكم؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. هل عرفتم بما تزكون أنفسكم؟ ما ندري. ونمشي، تفضلوا إلى بيوتكم، صلوا العشاء وروحوا. هل يعقل هذا؟ أقول على علم، لو أن مستمعا أو مستمعا لهذا الكلام الإلهي وعلم يقينا أن فلاحه متوقف على زكاة نفسه معرفة كاملة، وسكت أنا وأعرض، والله ما استطاع أن يبيت الليلة حتى يقرع الباب ويسأل: والله لتبين لي كيف أزكي نفسي، بما أزكيها. فهمتم وإلا لا؟ ولك أن تتكلم في مجتمعات العالم الإسلامي في الشرق والغرب وتقول هذا، ولا يقف واحد ويقول: كيف نزكيها يا شيخ؟ بماذا نزكيها؟ فإذا قال الشيخ: أنا تعبان، لا، لابد تبين. أو ما فهمتم أيضا؟ الله أكبر. إنا لله وإنا إليه راجعون. تريدون أن تزكوا أنفسكم وإلا لا؟ كيف ما نريد؟ مصيرنا هكذا، أقسم الجبار حلف الرحمن ألا فلاح ولا فوز إلا بتزكية النفس. من يزكيها أبي وإلى أمي؟ من يزكيها الطبيب وإلى فلان؟ أنت الذي تزكي نفسك. إذن أولا، ما هي أدوات التزكية وأين توجد؟ في أية صيدلية؟ هذه الأدوات التي تزكي أين هي؟ ما هي؟ أين نجدها؟ كيف نحصل عليها؟ هذا هو السؤال الضروري الحتمي. ثم إذا عرفنا الأدوات وأحضرناها بين أيدينا، يبقى سؤال آخر، يا شيخ كيف نستعملها؟ لما يوضع الدواء بين يديك ما تسأل كيف تستعمله؟ لا بد من معرفة كيف تستعمل. من هنا كان يقينا طلب العلم فريضة. تسمعون هذا من علمائكم، طلب العلم فريضة. لما فريضة؟ إذ لا تستطيع أن تسعد إلا عليه، مستحيل أن تزكي نفسك وتطهرها بدون علم. إذن العلم فريضة. لما ما نطلب العلم؟ مشغولون، تجارتنا، فلاحتنا، مصانعنا، كيف نطلب العلم؟ أزواجنا، أولادنا، والدنيا، والدنيا كيف؟ ما علمنا آباؤنا، ما ربونا على العلم، والآن ونحن رجال وآباء وأمهات كيف نطلب العلم؟ هذا يعتبر عذرا، والله ما هو بعذر ولا يقبل عند الله، لأن طلب العلم لا يشترط له الرحلة ولا القلم ولا القرطاس ولا العكوف أمام العالم طول النهار ولا طول العام. العلم فقط يؤخذ بالسؤال الصادق والجواب الحق. اسأل العالم في صدق كيف أزكي نفسي وتعلم. ونعود لبيان الحقيقة الضائعة فنقول: اسمعوا يا أيها المؤمنون، يا أيها المسلمون، واجبنا، طريق نجاتنا، سلم رقينا، إنه العلم بالله جل جلاله وبمحابه ومكاره وبما عنده وما لديه. هذه المعرفة، هذا هو العلم المطلوب الفرض على كل مؤمن ومؤمنة. هذا العلم الحصول عليه لو عرفنا من أيسر الأمور وأسهلها. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن كان لا يعلم شيئا من مزكيات النفس ومطهراتها يتعلمه. من كان لا يعرف ما يدس النفس أو يخبثها يسأل فيعلم. أما ما نسأل ولا نتعلم، كيف؟ كيف نطمع أن نلحق السماء وننزل الملكوت الأعلى؟ ولعل السامعين يخطو ببالهم أشياء، لقد عرفنا واقعنا. هل يبلغكم ما يصبه المؤمنون على إخوانهم من ألوان العذاب؟ يدعون أنهم مؤمنون، مؤمن مسلم، ويرتكبون عظائم يكاد القلب يتمزق. كيف عبد مؤمن يفعل هذا بمؤمن؟ نتيجة ماذا؟ نتيجة عدم المعرفة، الجهل المظلم، ما عرفوا الله. مجرد أنا مسلم ويصلي عرف الله، ما عرفوه. أضرب لكم مثلا فقط بسيطا جزئيا، هذه ماذا نقول، هذه الصحون الهوائية التي على السطوح، أهلها والله لقد علموا أنها محرمة، وصدرت فتيا مفتي الديار السعودية الكريمة بحرمتها، ونبكي ونصرخ هنا، وهم كل يوم تجدها على سطح. ما سر هذا؟ والله ما عرفوا الله، والله ما عرفوا الله كسائر الناس. أين العلم وأين المعرفة؟ ونعود بعد هذا الألم والبكاء، لما ما نجتمع في بيوت ربنا قبل غروب الشمس، يتوضأ الرجل ومرأته وأولاده ويذهبون إلى بيت ربهم. كل حي فيه مسجد، كل قرية فيها مسجد، إن لم يكن موجودا أوجدناه، أوجدناه ونحن قادرون. ونجتمع بأطفالنا ونسائنا في بيت ربنا على الحصر، لا على التراب. لسنا بأفضل من رسول الله يصلي والطين في وجه جبهته، ونجلس في بيت الرب يوما نتعلم حكما ويوما حكمة ويوما علما ويوما كذا طول الحياة. من ثم أصبحنا علماء، نساء ورجالا، كبارا وصغارا، وانتهى الجهل وظلمته. ولا تسألني عن نتائج العلم وما هي، والله لتنتهي كل مظاهر الشر والفساد والخبث والباطل والسوء وتمحي. أبين هذا ما نريده؟ كيف نعمل؟ أي مانع من أن يجتمع أهل القرية في مسجدهم؟ قولوا لي يرحمكم الله، ما المانع ما بين المغرب والعشاء؟ يشتغلون بين المغرب والعشاء، ما نشتغل. إن فرضنا قلنا لكم إن اليهود والنصارى والمشركين في الدنيا إذا غابت الشمس ذهبوا إلى الملاهي والمقاهي والملاعب، ذهبوا يطلبون الاستراحة، ونحن أين نذهب؟ نذهب إلى بيت الإله، بيت الرب، المسجد، نتلقى الكتاب والحكمة، تتلى علينا آيات الله، ونزكى في أخلاقنا وآدابنا ونفوسنا. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يخلفه؟ يخلفه المؤمنون العالمون. يكذب من يقول ما وجدنا عالما وقد طلبوه. يأتي الله به عز وجل لتقوم الحج على الناس. سمعتم؟ الذي يسمع بأعلى صوت العلماء أن هذا حرام، لما حرام؟ لأنه يشيع الفاحشة والخبث ويدمر النفس ويحول الإنسان إلى خنزير أو كلب. أصبح ينزو بعضهم على بعض أمام التلفاز. كيف إذن؟ كيف نرقى؟ كيف نصل الملكوت الأعلى؟ نخادع أنفسنا. الجنة ما هي مقهى من المقاهي، الجنة متوقفة على أن تكون نفسك شبيهة بنفس الملك، ما عليها دخن أبدا ولا ظلم ولا عفن، وإن طأ عليها شيء فيه أدوات المسح والتنظيف والتطهير، التوبة الصادقة. نعم ارتكب ذنبا، صاح الله أكبر استغفر الله أتوب إلى الله، يبكي بين يدي الله ويتمرق يمحي ذلك الأثر. ماذا نقول؟ والله يمتن علينا، وفاز أولئك السلف الصالح، فازوا بهذه الآيات. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا. إذا لم نجتمع حوله كيف يتلو علينا آياته؟ لو كان الصحابة ما يجلسون مع رسول الله كيف يتلو عليهم الآيات؟ ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة لعلكم ما أدركتم الحقيقة. اسمعوا، والله ما اكتحلت عين الوجود بأصحاب أنجاب فضلاء كرام صادقين كما عرفت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل الكمالات البشرية. نتيجة ماذا؟ من أين تخرجوا؟ ماذا تعلموا؟ والله ما هو إلا ما أخبر الله تعالى به، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ومن التفت أو ما رأى، أنا أقول هنا في المجلس، والله لأعلمنا بالله أتقان له، أقسم بالله على يقين، أعرفنا بالله وجلاله وكماله أتقان له، وأجهلنا أفجرنا وأكثرنا سوءا وباطلا، أمور ملموسة محسوسة. لما ما نعود إلى بيوت الله إذن؟ يكفي قرون مضت ونحن من الجهل إلى الجهل، حتى وصلنا إلى الحضيض ما نرجع، لما ما نرجع؟ ما المانع؟ قد أفلح من زكاها. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، تزكية النفس تكون بالإيمان وصالح الأعمال، تزكية النفس تكون بالإيمان وصالح الأعمال. عرفتم بما تزكو؟ هذه الأدوات فقط، إيمان وعمل صالح، عليهما تزكو النفس البشرية. الثوب هذا يزكو على الماء والصابون لا شيء آخر، ماء وصابون فقط، ينظف ويطيب وإلى لا، نفسي تزكو على الإيمان والعمل الصالح. حقق إيمانك، ثبته حتى تصبح توقن أنك المؤمن، ثم اعمل الصالحات التي وضعها الله لتزكية النفوس وتطهيرها. يبقى كيف تستعمل تلك الأدوات؟ تحتاج إلى العلم. كيف تصلي صلاة تزكي نفسك؟ كيف تصوم صياما ينتج لك الطاقة ويولد لك النور؟ كيف تتصدق بصدقة يعود هكذا نورها عليك؟ لا بد من العلم، لا بد من العلم. عرفنا بما تزكو النفس بالإيمان. هل أنت مؤمن؟ اعرض إيمانك على القرآن واسمع، أو تعال عندي أنا مؤمن، أريد وأنا أتأكد هل أنا مؤمن. تريدون أن تعرفوا إيمانكم؟ اسمعوا، فإن وجدت نفسك في هذه الصورة فكبر وهلل وقل الحمد لله أنا مؤمن. وإن عرضنا أمامك المؤمنين وأنت لست بينهم، أو توجد هنا وتغيب هناك، ابكي على نفسك حتى تؤمن. اسمعوا، يقول الله تبارك وتعالى في وصف المؤمنين والمؤمنات، يقول من سورة التوبة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أولياء، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ما معنى يا شيخ أولياء؟ هذه الولاية عبارة عن حب ونصرة. من لم يحب مؤمنا والله ما هو بأخيه، ومن لم ينصر مؤمنا ما هو بمؤمن. وانظروا الآن، هل المؤمنون يحبوا بعضهم بعضهم، يأكلوا في بعضهم بعض؟ هل المؤمن ينصر بعضهم بعض، يهزم بعضهم بعضا، يمزق في قلوبهم؟ أين الإيمان؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ذي صفة، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والمؤمنون يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. والله لا يوجد الملايين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. هؤلاء يحسبون على المؤمنون نكذب الله تعالى؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة. ملايين المؤمنون ما يصلون، محسوبين في العالم الإسلامي مسلمون، ومنهم من يصلي ولا تنتج له صلاة حسنة واحدة، بل ينعكس عليه باطلها، صلاة لا يذكر فيها الله ولا يشعر أنه بين يدي الله، ولا تدمع له عين، ولا يرتعد له جسم، ولا أبدا دخل وخرج ما مس شيئا. ماذا ينتج؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ومن شك وإلا يجادلني يتفضل. الله تعالى يقول وقوله الحق، اسمع طبيب الأطباء يقول: وأقم الصلاة. لما يا الله؟ العلة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا كان يخرج من المسجد ليتكلم بالباطل عند باب المسجد، صلى فرق، بل يصلي وهو متلبس بالحرام، أين آثار الصلاة؟ يصلي ويخرج يلعب القمار ويتكلم بالباطل ويغتاب المؤمنين والمؤمنات ويمزق أعراضهم ويقول ويقول، أين آثار الصلاة؟ لو أنتجت النور المطلوب واستنار قلبه وانعكس على لسانه وسمعه وبصره ما يرتكب ما حرم الله. والمؤمنون والمؤمنات بحق، هذا وصف الله لهم، بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. حتى في قلم الأظافر أو الأكل باليمين أو نزع النعل من رجل اليمنى، أولا طاعة الرسول في كل جوانب الحياة. عرفتم المؤمنون بحق هؤلاء؟ قال تعالى: أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هل نحن من هؤلاء أو مرة هنا ومرة هناك؟ وإليكم صورة أخرى شاهدوها. قال تعالى من سورة الأنفال: اسمع انظر، هل أنت في الشاشة وإلا لا؟ إنما المؤمنون، أي بحق وصدق مو بالادعاء والنطق، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خافت واضطربت وإذا أقول على الأقل إذا قيل لك يا عبد الله أما تخاف الله وأنت على هذه المعصية؟ في هذه الحال إذا ما خشعت ولا تألمت ما أنت بمؤمن، متلبس بالجريمة بمعصية الله ورسوله. يقول له أخو المؤمن أما تخاف الله أما تتقي لا تفعل هذا؟ إن تحرك الإيمان وكان موجودا وقال أستغفر الله أتوب الله هذا فيه إيمان، وإذا قلت اتق الله فضحك وأخرج لسانه واستهزأ بك مؤمن؟ والله ما هو بمؤمن، ولا يصح أن يقال فيه مؤمن. إنما المؤمنون بحق وصدق الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته كما نتلوها زادتهم إيمانا. كان الإيمان يشير إلى 160 يرتفع عند سماع القرآن إلى 200 كما تعرفون عقارب الطقس. وعلى ربهم يتوكلون، لا على المرأة ولا على الوظيفة ولا على الولد ولا على السلطان وعلى فلان وفلان ولا مزرعة ولا مصنع، وعلى ربهم وحده يتوكلون أي يعتمدون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هذا كلام الله، أولئك هم المؤمنون حقا وصدقا. كيف حالنا أيها المستمعون والمستمعات؟ مؤمنون إن شاء الله. ما ينفع درس ولا موعظة فقط، يجب أن نعود إلى الله. قولوا عائدون عائدون عائدون، ما تغرب الشمس إلا ونحن بنسائنا وأطفالنا في بيوت ربنا، والعالم أمامنا يعلمنا الكتاب والحكمة ويزكينا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس أسبوعا ولا شهرا ولا عاما ولكن طول حياتنا. دنيانا نشتغل لها من صلاة الصبح، الكفار يشتغلون الساعة 8، نحن إذا صلينا الصبح اندفعنا إلى أعمالنا، هذا يصنع وهذا يفلح وهذا يتجر إلى قبل غروب الشمس. ما يكفي للدنيا هذا؟ ما يكفي من صلاة الصبح إلى غروب الشمس؟ غابت الشمس وإذا نحن في بيت ربنا نستمطر رحماته ونتلقى ماذا نتلقى؟ العلم والمعرفة من كتابه وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. أزيدكم بلغوا، والله إن لم نعد إلى هذا المسلك النبوي ما ارتفع لنا شان ولا عز لنا شان ولا نزداد إلا هبوطا وتمزقا. وهكذا هذه منة الله ونعمته. يقول تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة أو الكرة واللعب، يعلمكم ماذا؟ الرقص. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، كل يوم نزداد علما من هذا الكتاب كل يوم. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ثم يقول تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. هذا أمر وإلا لا؟ فاذكروني يا عبادي أذكركم، ومن ذكره الله أهانه أذله أفقره أمرض؟ لا، أعزه ورفعه. فاذكروني أذكركم واشكروا لي إنعامي وما أفضت عليكم وأنعمت بعليكم أشكركم فاشكروني أزيدكم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هل عرفنا أننا مطالبون بتزكية أنفسنا وإلا لا؟ من الليلة نعمل إن شاء الله. بماذا نزكيها؟ بالماء والصابون بالإيمان والعمل الصالح. الإيمان الذي بينه الرحمن في كتابه، والعمل الصالح الذي جاء رسول الله وبينه لنا، من الصلاة إلى سبحان الله والحمد لله والله أكبر، على شرط نؤدي العبادات على النحو الذي أداها عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا إذا أديناها أداء مخالف ما تنتج سنة الله، ما تنتج الحسنات أبدا. لا بد وأن نؤديها كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن زدنا أو نقصنا بطلت، لم تفعل شيئا. وهذا يحتاج إلى العلم وإلا لا؟ نحتاج إلى العلم. أين نطلب العلم؟ في أوروبا بعيدة، في أمريكا، في الصين؟ لا لا لا لا، نطلبه في قريتنا، في حينا أيها المؤمنون، نطلبه في بيت الله، ومصدره موجود، هو قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. أيعجزنا هذا؟ متى نسمع أن أهل القرية الفلانية أصبحوا لا يفارقون مسجدهم من المغرب للعشاء، وكل ليلة نساؤهم وراء الستار، أطفالهم بينهم، وهم يتلقون كتابه والحكمة؟ سمعتم أن هذا حصل في قرية؟ ما في إلى الآن. كتاب المسجد وبيت المسلم عندكم 360 آية حديث، اطبعوه بالآلات، صوروا، ضعوا في كل بيت من بيوت العالم الإسلامي، اجتمعوا في بيت ربكم، كأننا لا نعي ولا نسمع. فلا يسعنا إلا إنا لله وإنا لراجعون، لا مايسنا أبدا، نصرخ ونبكي، عودوا إلى بيوت الله. ينتهي الخلاف والصراع والبغض والحسد والشره والطمع وحب الدنيا والإسراف والشهوات، هذا هو العلاج، ما ينفع إلا هذا. إليكم صورة مضحكة، أحيانا مرتين فقط أحاول أن أخفف عن السامعين لما يشتد الضغط في أنوار الآيات والأحاديث وهون عليهم. مرة قلت لهذا الطالب: كيف يزهق الطفل لما يخرج من بطن أمه؟ لأننا مع حديث صحيح، ما من مولود يولد للمرأة إلا ويضرب الشيطان في خاصرته، يطبعه والله العظيم. والدليل أنه عندما يخرج من بطن أمه يزهق، يزهق وإلا لا؟ هل سمعتم طفل يزهق في بطن أمه؟ ما كان. لما لما يخرج فقط يزهق؟ ولا ولد يسقط ساكتا إلا إذا كان ميتا، لأن الشيطان يضرب في خاصرته. قام هذا البهلول صاح كما يصيح الطفل، قلنا يضحك الإخوان شوية، غاضب إخواننا وقالوا: كيف هذا؟ ما يجوز. تبهتم؟ مرة ثانية قلنا مضاها الرحمة الإلهية في الحيوانات، قلنا الدم الأحمر يتحول إلى لبن أبيض نتيجة الرحمة الإلهية بالمولود، أليس كذلك؟ وقلنا انظر إلى الدجاجة كيف تنزل على أفراقها وتدخل تحتها رحمة وإلى لا؟ وقلنا العنز يتهبط بظهرها إلى الأرض ليصل الجدي إلى ضرعها وتناغيه.